بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الصلح وبينا أنواعه، أنه يقع عن إقرار ويقع عن سكوت ويقع عن إنكار. وتكلمنا أن السكوت، أن الصلح عن إقرار هو معاوضة في حق الجانبين. من هما الجانبان؟ المدعي والمدعى عليه. اليوم نريد أن نتابع ذلك لنتكلم عن توصيف الصلح عن سكوت أو عن إنكار. يعني أنا الآن ادعيت أن هذا الجوال اللي معك هذا تبعي، هي الدعوة تبعي، أدعي أنه ملكي. أنت الآن أنكرت، لا هذا مو إلي، قلت لا أنبلا إلي، وأنا بدي أشتكي على المحكمة. تعال أخي، تأخذ هالمبلغ وتسقط الدعوة، أخذت المبلغ والآن صار صلح بيني وبينك، وأنت منكر أن هذا الجوال إلي. طيب كيف؟ الحقيقة أخواننا، هنا نحن لا نعلم من الصادق، هذا أم هذا، ما نعرف. قد يكون الجوال فعلا إلي وقد يكون لا. طيب الآن هذا الرجل دفع لي مال، كيف نوصف هذا المال؟ قال هو في جانب المدعي في حكم المعاوضة، وفي جانب المدعى عليه هو بذل وافتداء لليمين. يعني هلأ لو نزلناه عن محكمة هو منكر بدي أحسب يمين، فهو ماذا فعل؟ بذل المال من جانبه لئلا يحلف اليمين. لذلك يعتبر الصلح عن سكوت أو عن إقرار من جانب المدعي معاوضة، ومن جانب المدعى عليه بذل وافتداء لليمين. قال والصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة في حق المدعي. معاوضة في حق المدعي، يعني أنا قلت له الجوال إلي، أعطاني هو مال، يعني كأنني بعته إياه، وأنا عم باخذ هذا المال كأنه ثمن لهذا المبيع. لأن من زعمه أنه يأخذ عوضا عن ماله وأنه محق في دعواه. هذا زعم مين؟ المدعي. هلا حسنا ما بنعرف المدعي صادق أو كاذب، ما بنعرف المدعي عليه صادق أو كاذب، ما بنعرف. الصلح أيها الإخوة ينهي المشكلة من غير أن نحدد الصادق من الكاذب، المصيب من المخطئ، المحق من المبطل. وفي حق المدعى عليه لافتداء اليمين. نعم. لأن من زعمه أن لا حق عليه وأن المدعي مبطل في دعواه. طب شو عرفنا الآمن الصادق؟ ما نعرف، فمنساوي صلح بهذا الترتيب. وإنما دفع المال لئلا يحلف ولتنقطع الخصومة. يعني قال لحاله أنا أحسن ما أروح على المحاكم وضيع أوقات وما شابه ذلك، بدفع مال بريح رأسي. إذن هو الآن بذل المال لينهي الدعوة وليرفع الخصومة. وإن استحق فيه المصالح عليه رجع إلى الدعوة في كله وفي البعض بقدره. يعني أنا الآن أعطاني هذا الإنسان بدل الجوال الذي أدعيه وهو منكر أو ساكت، أعطاني مثلا كيس من القمح، قال لي خذ هذا كيس قمح وأسقط الدعوة، قلت له هات. ثم تبين أن هذا الكيس مو لإلك، ليس للمدعى عليه وإنما هذا غيره، استحق المصالح عليه، استحق المصالح عليه. قال إذا استحق المصالح عليه كاملا يرجع المدعي بالدعوى كاملة، وإذا استحق نصفه يرجع بنصف الدعوى. نعم. لأنه ما ترك الدعوى إلا ليسلم له المصالح عليه، فإذا لم يسلم له رجع إلى دعواه لأنه البدل. وإن استحق المصالح عنه رد العوض ورجع بالخصومة. وإن استحق المصالح عنه مصالح عليه إن هذا الجوال اللي أنا عم بدعي إنه إلك، طلع له أصحاب، طلع لا يولى إلك، إذن هنا المصالح عنه هنا استحق، ظهر له أصحاب. أنا أرد العوض الذي أخذته أنا منك وأعود إلى الدعوة مرة ثانية. وإن استحق بعضه رد حصته ورجع بالخصومة فيه، لأن المدعى عليه إنما بذل العوض ليدفع الخصومة عنه، فإذا استحقت الدار ظهر أن لا خصومة فبطل غرضه فيرجع بالعوض. وفي البعض خلى المعوض عن بعض العوض فيرجع بقدره، يرجع بقدر الشيء الذي فاته من البدل. وهلاك البدل قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين. وهلاك البدل، يعني أنت الآن اتفقنا أن تعطيني كيس قمح، هذا الكيس من القمح هلك قبل أن تسلمني إياه، ما الحكم؟ كأنه استحق. إذا هلك كاملا أرجع بالدعوى كاملة، وإذا هلك بعضه أخذ البعض الباقي وأرجع بالدعوى في البعض الذي هلك. قال: ويجوز الصلح عن مجهول لأنه إسقاط، ولا يجوز إلا على معلوم لأنه تمليك فيؤدي إلى المنازعة. لذلك الآن عندنا المصالح عليه والمصالح عنه. المصالح عنه هو محل الدعوة ابتداء، هو الحق الذي يدعيه المدعي، هذا إخوانا يسقط، إحنا عم نصالح عنه، إذا معناها هذا يسقط، ما الذي يجب تسليمه؟ المصالح عليه. لذلك يجب أن يكون المصالح عليه معلوما، ولا يشترط ذلك في المصالح عنه. والصلح على أربعة أوجه: معلوم عن على معلوم. لا، الصلح معلوم على معلوم. نعم، عن معلوم على معلوم، عن معلوم على معلوم. أنا عم بدعي إن هالجوال هذا اللي معك إلي، تتاخذ 100,000 وتنهي الدعوة، تقول باخذ، صالحته على معلوم وهو 100,000، عن معلوم وهو الجوال. هنا كل من المصالح عليه وهو البدل الذي دفعه لي، والمصالح عنه وهو أصل الدعوة، هنا معلوم. نعم، ومجهول على معلوم. الثاني الصلح عن مجهول على معلوم، عن مجهول على معلوم. قلت لك أنا إلي عندك شيء، ما هو هذا الشيء؟ الآن ما صار الآن تفصيل، هذا مجهول. أنا في لي عندك حق، ما هو هذا الحق؟ ما بينا، هذا مجهول. اللي تأخذ 100,000 وتنهي الدعوة، أخذت منه 100,000، هنا 100,000 مصالح عليه معلوم، أما المصالح عنه مجهول، ما الحكم هنا؟ قال أيضا هذا جائز. وهما جائزان وقد مر الوجه فيهما. ليش جائزان؟ لأن المصالح عليه معلوم، المصالح عليه معلوم، فجهالة المصالح عنه لا تضر، طالما أن المصالح عليه البدل الذي تدفعه لي معلوم، هذا هو المطلوب. أما المصالح عنه الذي يسقط، هذا لا يشترط أن يكون معلوما، وهذا مر معنا سابقا، البراءة عن المجهول، البراءة عن المجهول. ومجهول على مجهول ومعلوم على مجهول وهما فاسدان. قال له الآن إلي عندك حق، قال له تأخذ شيئا ما وتنهي الدعوة، المصالح عنه مجهول والمصالح عليه مجهول، شو الحكم؟ قال لا يصح هذا الصلح. نعم، وكذلك إذا كان المصالح عنه معلوما، قال له أنا إلي عندك جوال هذا معلوم، قال لي تأخذ مبلغ وتنهي الدعوة تربى أخذ. طيب ما هو هذا المبلغ؟ مجهول. المصالح عنه معلوم والمصالح عليه مجهول. ما حكم هذا الصلح؟ قال فاسد لجهالة المصالح عليه. فالحاصل أن كل ما يحتاج إلى قبضه لا بد أن يكون معلوما. ما هو الذي يحتاج إلى القبض؟ المصالح عليه. أما المصالح عنه شعن سيفي نسقطه ونزيله، لأن جهالته تفضي إلى المنازعة. وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطا ولا يحتاج إلى علمه به. ما هو الشيء الذي لا يحتاج إلى القبض؟ المصالح عنه. لماذا؟ لأننا نسقطه ونزيله من الذمة. ولا يحتاج إلى علمه به لأنه لا يفضي إلى المنازعة. ولو ادعى حقا في دار لرجل ولم يسمه، وادعى المدعى عليه حقا في أرضه، فاصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر، لا يجوز. وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه جاز. الصورة الأولى شو هي؟ ادعى رجل حقا في دار لرجل ولم يسمه، هذا حق ايش؟ مجهول. هيك انا الي عندك بالدار حق ولم يعينه ولم يبينه، اذا شو بسمي هذا؟ مجهول. نعم. وادعى المدعى عليه حقا في ارضه، قال له انا الي عندك بالبيت حق، قال له كمان انا الي عندك بالارض حق. قلت له اخي طالما انا الي عندك حق انت لك عندي حق، شو رايك نتصالح على اسقاط حقك وبقاء اسقاط حقي؟ قال اذا كان صار صلح باسقاط حق هذا مقابل حق هذا، قال ما بيصير. ليه؟ لان المصالحه عليه مجهول، هذا صلح عن مجهول على مجهول، اذا بالتالي هذا صلح لا يصح. فاصطلحا على ان يدفع احدهما مالا الى الاخر، لا يجوز. وإن اصطلحا على أن يترك، ليش إخواننا هنا؟ لأن كل منهما يعني يدعي حقا مجهولا. أنت الآن عم تدفع مال مقابل حق، طب هذا الحق ما هو؟ غير معلوم. طب ما الطرف الآخر أيضا عندك حق؟ لذلك إخواننا هنا في عنا جهالة في المصالح عنه. وكذلك أنت الآن عم تدفع مال وأنت في عندك حق إلك عندي. وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه جاز. يعني ما فيهم أخوانا مال. نعيد الأولانية. ولو ادعى حقا في دار لرجل ولم يسمه، وادعى المدعى عليه حقا في أرضه. هلا لو ما ادعاء الثاني هذا الحق كان بتصح المسألة. أنا ادعيت في أرضك حقا مجهولا، دفعت إلي مالا، شو الحكم بالحالة هي؟ قال هنا لا يصح. هذا يجوز، هذا ما في إشكال. ليه؟ المصالح عليه وهو المال معلوم، والمصالح عنه وهو الحق مجهول، ما في إشكال. أما الصورة أخوانا شو هي الصورة؟ وادعى المدعى عليه حقا في أرضه، فاصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر، لا مالا معين غير معين. إذا شو بنقول هنا؟ هذا المصالح عليه غير معلوم، إذا بالتالي لا يصح. وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه جاز. قال له أنا إلي عندك حق، أنت إلك عندي حق، شو رأيك نسقط الدعوة أنا وأنت؟ شو الحكم بالحالة هي؟ قال هذا جائز، إسقاط الدعوة من قبلي بمقابل إسقاط الدعوة من قبلك، كل واحد منا خلاص بيكتف يلي إله وبيسقط الدعوة عن الآخر، قال هذا جائز. جاز لأنه لا يحتاج إلى التسليم. نعم. وفي الأولى يحتاج إليه. ماذا سيسلم؟ المال، أو المال غير معلوم. شو قال؟ فاصطلحا على أن يدفع مالا، ما قال قديش المال، مجهول. فماذا يسلم؟ نعم. ولو ادعى دارا فصالحه على قدر معلوم منها جاز. ادعيت هذه الدار كلها إلي، هل تأخذ الغرفتين وتنهي الدعوة على جزء معين منها؟ شو الحكم؟ قال جاز ذلك، ويكون استيفاء للبعض وإسقاطا للباقي، ويصير كأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن دعوى الباقي، والبراءة عن العين وإن لم تصح، لكن البراءة عن الدعوى تصح. الآن إخواننا، أنا أبرأتك عن العين، كيف أنا البراءة بتكون الشيء الذي في الذمة عن الدين وليس عن العين؟ يعني هذا الجوال اللي معك أنا أبرأتك، ما بتقول أنا أبرأتك، أنا وهبتك إياه. ليه؟ الأعيان لا تقبل البراءة إخواننا. طب شلون كان قال الجاز؟ هو أعطاه الآن يعني جزء غرفتين على أن يسقط باقي الدعوة في الدار، يعني كأنه وهبه الباقي. نعم. طب كيف صح الإبراء عن باقي الدار؟ قال جواب على ذلك أنه ليس إبراء لباقي الدار، وإنما إسقاط، إنما هو إسقاط للدعوة، فصححناه على هذا الوجه قطعا للمنازعة. ما هو الوجه؟ أنه دفع إليه غرفتين من الدار على أن يسقط الدعوى، وهنا انتهى الخلاف. نعم. قال ويجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ. الآن نسأل إخواننا، أنا جنيت عليك جناية عمد أو خطأ، فأنت دفعت إلي المال إذا كان دفع الجناية من قبلي أنا أدفع لك، أما إذا جنيت علي أنت تدفع لي أنت، بمقابل إسقاط حقي إما في القصاص إذا كان عمدا أو في الدية إن كان خطأ، ما الحكم أخوانا هنا؟ قال يجوز الصلح عن القصاص وعن الدية. ويجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها، في النفس قتلا يعني، وما دونها في الأطراف، لأن الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال. نعم، قطع له إيده، قطع له عينه، قطع له أذنه، كذا، يعني جناية بما دون النفس، هذا جائز وهذا جائز، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ، لإطلاق النصوص. نعم. ولقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء نزلت عقيب ذكر القصاص، ومعناه فمن عفي له من دم أخيه شيء. طبعا العفو إما أن يكون بإسقاط القصاص بلا عوض وهو عفو تام، وإما أن يكون إسقاط القصاص بمقابل مال، فيكون انتقال من القصاص إلى المال، وهذا جائز وهذا جائز. أي ترك القصاص ورضي بالمال، يدل عليه قوله تعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ماذا يعني أولياء المقتول بماذا يتبعون القاتل؟ ببدل الصلح. طب والقاتل ماذا يؤدي؟ أيضا بدل الصلح، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذه الآية تعلمنا أيها الإخوة كيف تؤدى الحقوق وكيف تستوفى، فهي تربية للجانبين، لصاحب الحق ولمن عليه الحق. أن يتبع الطالب المطلوب بما صالحه عليه أو بالدية، ولا يطلب أكثر من حقه. نعم. ويؤدي المطلوب إلى الطالب ما وجب عليه من المال من غير مماطلة. وانظروا إخواننا إلى قضية فيها قصاص ودم كيف انتهت بتربية الإسلام، لأنها تدور بين معروف وإحسان، بين معروف وإحسان. انظروا أيها الإخوة كيف ربنا عز وجل ربانا على هذه الأخلاق، المعروف والإحسان. مروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهذا في العمد. وأما الخطأ فلأن الواجب هو المال فأشبه سائر الديون. يعني إنسان قطع يد إنسان فيلزمه نصف الدية، إذا معنى ذلك هذا إنسان يلزمه يدفع نصف الدية. طب هذا سما معه قال له أخي تأخذ سيارتي وتسقط عني هذه الدية؟ قال له نعم، صالحه على هذه الجناية الخطأ. فأشبه سائر الديون إلا أنه لو صالح في العمد على أكثر من الدية جاز. لو صالح في العمد على أكثر من الدية، الدية قديش؟ 1000 دينار. الآن هذا الإنسان أولياء المقتول طلبوا من القاتل 2000 دينار، ما الحكم؟ جاز. ليه؟ قال وذلك لأن المصالح عنه هو القصاص، والمصالح عليه هو المال، ولا إشكال في ذلك أبدا. أما لو كان المصالح عنه هو الدية، القتل كان خطأ والواجب 1000 دينار، قال له بتجيب لي 2000 دينار سامحك بال1000 دينار، لا هذا صار ربا. ليه؟ عم نسقط 1000 دينار بمقابل 2000 دينار، هذا ربا. لأن الواجب القصاص وليس بمال. وفي الخطأ لو صالح على أكثر من الدية لا يجوز، لأن الواجب المال فالزيادة ربا. وهذا الواجب كله 1000 دينار في الدية كاملة. طيب إذا أنا صالحته على 1200، إذا 200 زيادة ربا هدول. وهذا إذا صالحه على نوع من أنواع الدية. شو قال له أخواننا؟ إذا كان أنا الآن الواجب 1000 دينار وأنا الآن صالحتك على 1200، أما لو الواجب علي 1000 دينار فدفعت لك أنا قمح أو دفعت لك غنم أو ما شابه ذلك بمقابل 1000 دينار، ولو كان قيمة أكثر من الدية ما في إشكال. ليه؟ إن هنا الجنس اختلف، والربا لا يتحقق إلا عند اتحاد الجنس. أما إذا صالحه على نوع آخر كالحنطة والشعير ونحوهما فإنه يجوز بالغة ما بلغت. نعم. لأنها من خلاف الواجب فلا ربا. نعم. وكل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح بدلا في الصلح عن دم العمد. عقارات، عروض، إنعام حيوان، نكيل، موزون، كل ذلك يصلح أن يكون مهرا، هيك فيصلح أن يكون بدلا في الصلح. يصلح بدلا في الصلح عن دم العمد وما لا فلا. نعم. لأن كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال. نعم، هناك عم بدفع مهر لأستوفي منفعة الاستمتاع، وهنا عم أدفع مال لإسقاط القصاص. إذا في كلا الموضعين هناك بذل للمال بمقابل أمر ليس بمال. فإن صالحه على خمر أو خنزير سقط القصاص. قال له أنت الآن قاتل ابني. قال له تمام. قال له بتجيب الآن زجاجة خمر من سامحك من القصاص. قال له قبلت. شو الحكم؟ سقط القصاص ولا يلزمه دفع الخمر. ليه؟ لأن هذا الإنسان طلب أمر غير مال، وأنت أسقطت القصاص، والقصاص إذا سقط لا يعود، الساقط لا يعود. ولا يجب شيء لأن المال ليس من ضرورات الصلح. نعم، لأن الصلح قد يقع بمال قد يقع بلا مال. أنا الآن أني سامحتك بالقصاص، إذا هذا صلح وبالتالي بلا عوض. فلغى ذكر العوض فيبقى عفوا. وفي الخطأ تجب الدية. وإذا إن قال له في قتل الخطأ، قال له أنا إلي عندك مثلا 1000 دينار، قال له جيب زجاجة خمر وبسامحك بال1000 دينار، شو الحكم؟ قال لا يصح هذا البدل، ونعود إلى الدية التي كانت واجبة. لأن الموجب الأصلي. شو الموجب الأصلي؟ يعني الحكم الأصلي، مو الموجب، الموجب. لأنه الموجب الأصلي. شو هو؟ المال. فإذا فسد البدل وهو الخمر عدنا إلى الأصل وهو المال. فمتى فسد العوض رجع إليه كما في النكاح متى فسد المسمى يرجع إلى مهر المثل. إذا فسدت تسمية المهر ماذا نحكم مهر المثل بالنسبة للمرأة في النكاح؟ بخلاف مسألة القصاص، لأنه إذا سمى ما لا يصلح بدلا سقط القصاص، والقصاص إذا سقط لا يعود، لأنه موجب أصلي لا ينفك عن النكاح إلا بتسمية غيره. نعم، إذا الأصل في مهر المثل أنه الموجب الأصلي في النكاح، الأصل أن يجب مهر المثل، فإذا اتفقا على تسمية مهر غير مهر المثل ثبت ذلك بتسميتهما، ثبت ذلك بتسميتهما، لكن إذا لم يسميا شيئا في العقد يحكم بمهر المثل. فإذا عدمت التسمية أو فسدت رجع إليه ولا كذلك العمد. نعم، ولا كذلك العمد، لا نلجأ إلى القصاص لو فسد البدل. ليه؟ لأن القصاص يسقط والساقط لا يعود. ولو صالحه بعفو عن دم على عفو عن دم آخر جاز كالخلع. ولو أنت الآن يعني جنيت علي جناية عمد، وأنا جنيت عنا جناية عمد، شو رأيك أن نسقط هذه بتلك؟ أسقطت القصاص الذي عليك بمقابل إسقاط القصاص الذي لك علي، شو الحكم؟ الجاز كما في الخلع أيضا. ولو قطعت يده فصالحته على أن يتزوجها وقد برئت يده جاز، لأنه صالحها على أرش وجب له عليها وسقط الأرش. الآن امرأة قطعت يعني يد رجل، ماذا يجب لها؟ نصف الدية إذا برئ، أما لو أنه مات منها يجب عليها القصاص إذا كان عمدا، أو يجب عليها الدية كاملة إن كان خطأ. فهي الآن ماذا فعلت؟ الآن قالت له أنا لي عندك نصف، أنت لك علي نصف الدية، قطعت يدك لك عندي نصف الدية واجب علي، ما رأيك أن أتزوجك بإسقاط هذه الدية الواجب علي؟ فتزوجها على إسقاط حقها في الدية، على إسقاط حقه في الدية. هي الآن صالحته على إسقاط حقه في الدية بمقابل الزواج منها. نعم. ولو قطعت يده فصالحته على أن يتزوجها وقد برأت يده، وقد برئت يده جاز. ليش عمو لكم برئت إخواننا؟ لأن الجراحات لا يعرف أحكامها إلا بعد الشفاء، بعد البرء. أما لو أدى القطع إلى الموت فيجب القصاص إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ. جاز لأنه صالحها على أرش وجب له عليها وسقط الأرش. نعم، وسقط الأرش لأنه صار مقابل، يعني مقابل بالمهر. وإن مات منها لها، وإن مات الزوج من هذه الجراحة من قطع اليد يعني، وإن مات منها لها مهر مثلها. ليه؟ لنتبين أن الواجب ليس هو المال وإنما هو القصاص، والقصاص ليس بمال. لها مهر مثلها وعليها الدية في 3 سنين. لها مهر مثلها لأنها يعني سمت تسمية فاسدة، سمت تسمية فاسدة فيجب مهر المثل، وعليها لزوجها، عليها لورثة الزوجة الدية في 3 سنين. ليه؟ لأنها خطأ، لأنها خطأ، لأنه ظهر أن حقه في القتل فلم تصح التسمية. نعم. ولو استحق العبد المصالح عليه رجع بقيمته في العمد وبالدية في الخطأ وقد عرف وجهه. ولو استحق المصالح إيش؟ العبد المصالح عليه، عليه يعني أنا الآن دفعت لك عبدا بمقابل الجناية التي جنيتها عليك، رجع بقيمته في العمد. استحق يعني طرح العبد، دفعت لك يا أنا مؤلي وإنما لغيري، فاستحق العبد هو ماذا يفعل صاحبه؟ بياخده. وماذا يجب لك علي؟ قال يجب علي أن أدفع لك قيمة العبد الذي رضيت به. وبالدية في الخطأ وقد عرف وجهه. ولو وجد عيبا يسيرا رده في الخطأ ولا يرد في العمد إلا بالفاحش. إلا بالعيب الفاحش لو ظهر في المصالح عليه. فيرده ويأخذ قيمته، لأن الصلح في الخطأ يحتمل الفسخ لوقوعه عن مال، وفي العمد لا يحتمل الفسخ لأنه عن القصاص، والقصاص لا يعود بدون سقاط، وقد سقط فلا سبيل إلى استرداده، فيرجع بقيمة العوض كالنكاح والخلع. قال: ولا يجوز عن الحدود، لأنها حق. عن القصاص يجوز، أما عن الحدود لا يجوز. ليه؟ القصاص حق مين؟ حق العبد. أما الحدود حق لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز عن الحدود لأنها حق الله تعالى، والمغلب في حد القذف حق الشرع عندنا. المغلب في حق الشرع في حد القذف حق الشرع. لو إذا قذف إنسانا بالزنا فعندنا حقان، حق الشرع وحق العباد. ما هو الغالب في حد القذف؟ هو حق الله تعالى. ولا يجوز الاعتياض عن حق الغير. عن حق الله، حق الغير. يعني أنا الآن أقول لك: أخي سامحتك بهذا الزنا، سامحتك بهذه السرقة، وأنا الآن يعني بأخذ مال أو ما شابه ذلك. لا يجوز. ليه؟ لأن حد السرقة وحد الزنا ليس حقا لي، بل هو حق لله تبارك وتعالى. حتى لو كنت أنت المجني عليه ظاهرا، لو امرأة الآن زني بها وثبت الزنا، هل لها أن تأخذ مال مقابل الحد؟ لا. ليه؟ طب هي المجني عليها؟ قال: لا، المجني عليه هو الشرع، والمرأة هي محل هذه الجناية، أما الجناية على حق الله وليس على حق هذه المرأة. لذلك ليس لها أن تسمح وليس لها أن تسامح، ليس لها أن تسمح بالزنا وليس لها أن تسامح بالحد، لأن هي الآن لا تملك من هذا شيئا. ولا يجوز الاعتياض عن حق الغير، ولهذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى الطريق العام كالظلة والروشن ونحوهما. لو في حال أنا طلعت أنا من بيتي وعمرت لبرة غرفة لبرة بالطريق وأخذت فيها شيء من الطريق، الآن قالوا لي: أخي هي بدك تصالح عليها، صالحت عليها الآن هي بتضر الطريق، هل يصح ذلك؟ لا، لا يصح، إن هذا حق الله عز وجل ولا يجوز لي أن أصالح عليه، هذا حق الله سبحانه وتعالى. أنا الآن ناصب مزراب الآن من البرندة عندي لنص الشارع، صالحت عليه، دفعت مال وصالحت عليه، شو الحكم؟ لا يصح ذلك. ليه؟ لأنه نصب هذا المزراب على الطريق اعتداء على حق الله تعالى، لذلك لا يملك أحد أن يأذن به ولا يملك أحد أن يأخذ البدل عنه، لأنه حق العامة ولا يملك. طبعا حق العامة من يحميه؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يملك الاعتياض عن نصيبه لأنه غير منتفع به. ولو صالحه الإمام في الظلة ونحوها جاز إذا رأى ذلك مصلحة للمسلمين. يعني شعر أنه هاي الظلة الآن صعين مغطي الطريق، بس مزعج حدا ولا ضر حدا، رضي الإمام بذلك، رضي الإمام المكلف بذلك، مو موظف عادي إخواننا، مو دبرته بشكل براني، لا، رضي الإمام المسؤول المكلف بذلك وأخذ بدل على ذلك وضعه في خزينة الدولة، فهذا جائز. ويضع بدله في بيت المال كما إذا باع شيئا من بيت المال. له أن يبيعه، بس وين بيحط ثمنه؟ في بيت المال في مصالح الدولة. قال: ولو ادعى على مرأة. نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.